الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون إن شاء الله تعالى أننا بالأمس كنا نتكلم عن حكم كان في بداية الإسلام، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرعه وقرره وعمل به وقت من الزمان، جاء فنسخه، وكان النسخ كما رأينا انتقالا من الأشد إلى الأخف. وقد كان الحكم كما تحدثنا بالأمس يتعلق بالوضوء مما مست وغيرت النار. وقلنا بالأمس في بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتوضأوا مما غيرت ومما مست النار. وقد رأينا أنه لو كان استمر هذا الحكم لكان في ذلك مشقة كبيرة علينا، ولكن تداركتنا رحمة الله، وكما حدث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن آخر الأمرين كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل مما مست النار، أو ترك الوضوء مما مست النار، أو أكل مما مست النار ولم يتوضأ. ولكن استوقفنا أمر، هذا الأمر يتعلق بلحوم الإبل. هل فعلا النسخ تناول هذا الحكم أيضا، أم أن لحوم الإبل من أكلها فينتقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى؟ انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. حقيقة الأمر هذا حديث صحيح جاء من طريقين، أحدهما في صحيح مسلم وبالطبع هو صحيح، والآخر أخرجه أبو داود وغيره وهو أيضا حديث صحيح. وليست هناك قصة ولا واقعة ولا سبب كما يذكر البعض ويدعي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع صحابة الله فأكلوا لحم الجزور ولحم الجزور ولحم الجمل، فأكلوا لحم جزور فكانت النتيجة أن أحد الصحابة أخرج ريحا وما شعر به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحى أن يقوم ليتوضأ فحتى لا يقع في الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ حتى يقوم كل الجالسين فيتوضأ هذا الرجل ضمنا ولا يشعر بالحرج. هذا كلام لم تثبت صحته ولم يأتي لا بسند صحيح ولا في نص صحيح، بل الراجح أن الحكم على ما هو عليه، من أكل لحم جزور فليتوضأ دون أن تكون هناك علة ودون أن يكون هناك سبب. الحديث يقول هكذا، والحديث الذي هو في صحيح مسلم جابر بن سمرة يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال لا. فقيل له أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. والرواية الأخرى في سنن أبي داود من طريق آخر وعن صحابي آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وكان السؤال هل هذه النصوص داخلة في النسخ ونسخت بقولي أو بذكر سيدنا جابر لهذه الرواية أيضا صحيحة أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فيدخل هذا الحديث في النسخ، أم أن هذا الحديث يخرج عن إطار النسخ والحكم على ما هو عليه، وعلى هذا يكون من أكل لحم جزور فليتوضأ. الفقهاء كان لهم موقفان، موقف وقفه الفقهاء الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، رأوا أن من أكل لحم جزور فليتوضأ هذا الحديث إما أن يكون مؤولا وإما أن يكون منسوخا، المهم لا يعمل بهذا الحكم الآن. طيب ما معنى أن يكون مؤولا وما معنى أن يكون منسوخا؟ بعضهم رأى أن هذا الحديث الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهذا حكم عام يشمل أنك لا تتوضأ من أي شيء مسته النار، وبالطبع يدخل في هذا لحم الايه؟ لحم الجزور. فرأوا أن هذا الحديث منسوخا بهذا الحديث الذي ذكرناه. قالوا حتى وإن لم يكن هذا الحديث منسوخا فهو مؤول. ما معنى مؤول؟ قالوا معنى من أكل لحم جزور فليتوضأ ومعنى أن أتوضأ من لحوم الإبل المعنى التوضؤ اللغوي. يعني احنا عندنا كلمة توضؤ ليها معنى في اللغة وليها معنى في الشرع. معناها في الشرع هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين كما هو معروف الوضوء الشرعي المعروف، ومعناها في اللغة الوضوء من الوضاءة ومعناها الطهارة والنظافة. فقالوا إن هذه اللفظة في هذا الحديث تحمل على المعنى اللغوي، من أكل لحم جزور فليتوضأ معناها فليتنظف وليتطهر وليس الوضوء الشرعي، ومعناها أن الحديث يطالبك بأن تغسل فمك ويديك. قال لأن لحم الجزور فيه من الزهومة والدهون ما ليس فيه غيره، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته إذا كانوا يترخصون أحيانا في ترك النظافة وغسل اليدين في بعض الأشياء والأمور ينبغي أن يوجبوا على أنفسهم غسل اليدين وغسل الفم وما شابه ذلك بعد أن يأكلوا لحم الجزور لما فيه من الزهومة والدهون. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شربتم اللبن فتوضأوا فإن له دسما، واتفق كل العلماء على إن معنى فتوضأوا معناها فتمضمض، يعني تتمضمض يعني تغسل ايه؟ تغسل فمك. ليه؟ فإن له ايه؟ فإن له دسما. فقالوا هذا من هذا القبيل ومن هذا الباب، إن برضه لحم الجزور في نفس القضية ونفس الإشكال، ولكن لا يمكن أن نقول إن لحم الجزور من نواقض الوضوء لأن ليس فيه ما ينقض الوضوء. يعني حتى كده فكر فيها قال ليس فيه ما ينقض الوضوء، وعشان كده لما خلى من العلة قلنا بيحمل فيه الوضوء على المعنى اللغوي وليس على المعنى الشرعي. قارب الضبط زي ايه؟ قارب الضبط قس هذه القضية على قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما سئل ان صلي في مبارك الابل قال لا، قيل له ان صلي في مرابد الغنم قال نعم. قال طيب لما اباح الصلاة في مرابد الغنم ولما منعها في مبارك الابل؟ لو قلت ان علشان بلدي وبلدي نقول لك لا، لو كانت العلة كده ان الفقهاء ما بين امرين، اما على نجاسة بول كل الحيوانات يبقى ما فيش خلاف بين الغنم وبين الابل، واما على طهارة بول ما يؤكل لحمه يبقى برضو ما فيش فرق بين الابل وبين الغنم. فما تجيش تقول لي اصل النبي حرم في مبارك الابل علشان بولها نجس واباح في مرابد الغنم عشان بولها طاهر، بل بالعكس ده مما يدلل على طهارة أبوال الإبل هذا الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بأبوال الإبل فإنها صالحة للزربة بطونهم. يعني هناك أمر في التداوي والعلاج أن صاحب البطن الزربة اللي هي دائما بيجيله قئ وإسهال ومعدته ماشية زي ما بيقوله أحسن علاج وأقوى علاج ليها بول الإبل. والله بول الإبل عليكم بأبوال، حديث صحيح البخاري عليكم بأبوال الإبل فإنها صالحة للزربة بطونهم. فلو قلنا على البول ده هذا الحديث قاطع في طهارة بول الإبل، وإلا لو لم يكن طاهرا لما اتخذ علاجا. لا يمكن لا يمكن لا لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أنه علاج، فهذا دليل قاطع على أن بول الإبل طاهر طاهر. فمن يقول إن بول الإبل نجس وبول الغنم طاهر فقال هناك إذن كان لابد أن احنا نبحث عن مخرج. طب اشمعنى أباح الشرع الصلاة في مرابد الغنم وحرمها في مبارك الإبل؟ قالوا العلة إذن ظاهرة أن الإبل كثيرة الاضطراب والحركة فيخشى أن تفسد على المصلي صلاته. يعني لو أم يعني جمل فيهم وهك كده ولا زعق كله هيشيل الصلاة ويجري لأنه لو داس على واحد هيموته، تمام. لكن بخلاف الغنم فقالوا الغنم ما يعني أمرها مبني على الرفق والسكون وما إلى هذا فلا يخشى على المصلي من هذه العلة، لكن ما تقدرش تقول إن ده نجس وده طاهر. لا لا. فكذلك قالوا لحم الجزور إيه اللي خلينا نقول إن هو نجس يعني أو مفسد للوضوء؟ مين يقول هذا يعني؟ إذا لابد أن يكون في علة تانية، والعلة أن له من الزهومة والدهونة ما ليس لغيره. بل الإمام الشافعي قال كلمة، وهذه الكلمة نقلها عنه الإمام النووي في المجموع، بيقول إني يعني إذا كان لحم الخنزير إذا أكل مع أنه حرام فلا ينقض الوضوء. يعني هب أنك متوضئ ثم طعمت لحم خنزير ثلاث حتة، حكم وضوءك ايه؟ انت تعاطيت حراما، دي مسألة ما فيها خلاف، لكن وضوءك ايه؟ وضوءك صحيح. فقال لي ازاي اقول في الخنزير هذا والابل اقول ان المقصود ان هي ناقضة للوضوء فعلى هذا يبقى الوضوء منتقد وما الى هذا؟ لا لا، كلام غير مقبول. ومن هنا مال هؤلاء الفقهاء الى ان هذا الحديث اما ان يكون منسوخا واما ان يكون ايه؟ مؤولا، بمعنى يصرف معنى الوضوء فيه للمعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. وهذا ما رآه من قبل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عباس وجمع كبير من الصحابة كانوا يرون أن معنى الوضوء في الحديث معناه إيه؟ بس هي انك تصل الفم واليد الى هذا. ولذلك هؤلاء الفقهاء الثلاثة بيحتجوا بيقولوا، وطبعا ما دام الخلفاء الاربعة على ذلك فنحن معهم لانهم ادرى بمراد رسول الله، هم ادرى شيحنا، وقد صحت الروايات عنهم ونقل الكثير عنهم سواء ذكره البيهقي في سننه أو ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه. ومما يعني ذكر عن هؤلاء وصح أن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب لما سئل عن من أكل لحم جزور فليتوضأ هل مراد الوضوء الشرعي، فأجاب إن الوضوء مما خرج وليس مما دخل. اللي خرج مش اللي إيه؟ مش اللي دخل. إن الوضوء مما خرج وليس مما دخل. هذا رأي، وهذا الرأي كما قلت ذهب إما إلى النسخ وإما إلى التأويل. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وعامة المحدثين على أنه يبقى العمل بهذا الحديث من أكل لحم جزور فليتوضأ، وأن هذا الحديث لا يجوز أن نقول بنسخه ولا يجوز أن نقول بتأويله. وهذا ما مال إليه أيضا الشوكان في نيل الأوتار، ومال إليه النووي في المجموع وخالف شيخه الشافعي، وهذا أيضا ما مال إليه البيهقي وسبق به بعض الصحابة منهم أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. كان هؤلاء يرون أن هذا الحكم محمول على الأمر الشرعي وأنه لم ينسخ وأن العمل به باق إلى يوم القيامة، من أكل لحم جزور فليتوضأ. وقالوا أولا لا يجوز القول بالنسخ، لأن النسخ يكون بين حكمين متكافئين، يا عمين يا خصين، لابد أن يكون قضيتين زي بعضهم. الحكم يتعلق بأمر إيه؟ بأمر واحد، منصب على حكم إيه؟ على حكم واحد. أما علماء الأصول فقالوا إذا جاء أحد الحكمين عام والآخر خاص فلا نقول إن العام ينسخ الخاص، لا، نقول إن الخاص يخصص العام حتى ولو جاء العام بعد الخاص، فإن الخاص يخصص العام. ومعنى هذا من أكل لحم جزور فليتوضأ ده حكم خاص، وترك الوضوء مما مست النار ده حكم إيه؟ حكم عام، فيحمل العام على الخاص، ويبقى المعنى ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم إيه؟ لحم الجزور، فمن أكل لحم جزور فليتوضأ. ده أمر. الأمر الثاني قالوا إنه لا يجوز حمل اللفظ على المعنى اللغوي ما أمكن حمله على المعنى الشرعي، وأيضا دي قاعدة بتقراء علم الأصول، إني لا ألجأ إلى ترك المعنى الشرعي والحمل على المعنى اللغوي إلا إذا تعذر المعنى الشرعي. قال والمعنى الشرعي ها هنا ليس بمتعذر، وعليه أبقوا الحكم على هذا، وقالوا إن الحكم يظل ويعمل به إلى يوم القيامة، من أكل لحم جزور فليتوضأ. أهل التحقيق، وأنا أميل شخصيا إلى ما ذهب إليه الخلفاء الأربعة، لأني مهما قيل ومهما ذكر من خلاف، فزي ما قلت لكم إني أضغى الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بتوجيه النصوص، هم أقرب الناس إليه من صحابته. ففي هؤلاء ثاني اثنين أبو بكر الصديق، وفي هؤلاء من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك أعجبني رأي من قال بيقول لو أنني أعملت عقلي في النصوص لرجحت الذهاب إلى قول من قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولكن استوقفني ما صح عن الخلفاء الأربعة أنهم رأوا إما النسخة وإما التأويل، وأنا لا يمكن أن أتزحزح عنهم قيد أنملة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعلى هذا فيبقى الأمر كما قلنا أن هذا الحديث إما أنه يدخل في إطار النسخ فعلا، وإما أنه يدخل في إطار الإيه؟ في إطار التأويل، ويكون الراجح إن شاء الله تعالى ترك الوضوء من كل ما مست النار، ويدخل في ذلك لحم الإيه؟ لحم الجزور. واضح القضية دي؟ هذا أمر. الأمر الآخر إلا هنمسك بطرفه الآن ونكمله فيما بعد، مع أننا كنت ناوي أتكلم في كلا الأمرين، لكن طبعا واضح أن في الكثير كان متوقع عدم مجيء، وفي الكثير ما جاش بسبب سوء الأحوال الجوية وما كنا فيه اليوم، فهكتفي أن احنا نمسك بطرف الخيط ونستكمل غدا إن شاء الله تعالى. طرف الخيط أيضا هيتعلق بقضية من قضايا الوضوء، ألا وهي موضوع مس الذكر أو مس الختام بالنسبة للمرأة، يعني أن يمس الرجل ذكره أو أن تمس المرأة فرجها، هل هذا ناقض بالوضوء أم لا؟ ها؟ ها؟ والله عندنا رواية هقولها لك الآن وبعدين نقف فيها ونشوف يا ترى الأمر هيكون إيه. الرواية الحديث المشهور عن قيس ابن طلق، وهذا حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والترمذي في سننه عن قيس ابن طلق ابن علي عن أبيه قال، يبقى الحديث مروى عن مين يا راجل؟ بقول عن قيس ابن طلق ها ابن علي، عن قيس ابن طلق ابن علي عن أبيه، يبقى أبو مين؟ طلق ابن علي. أنا بقول عن قيس ابن طلق ابن علي عن أبي، أبو مين؟ أبو قيس مين؟ عن قيس يبقى أبو مين؟ أنتوا لسه ما افتكرتوش ولا طلق ابن علي، أجيب من الآخر، عن طلق ابن علي. ها طلق ابن علي بيقول: كنت في الوفد الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عن الرجل يمس ذكره أيتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراه إلا بضعة منك. يعني إيه؟ ويبقى الكلام هنا يبقى معناه الوضوء يبقى منتقد ولا غير منتقد؟